الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله فاتى الله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا. معشر الكرام، حقيقة كما يقول قديما لكل دخل دهشة، نشكر الأخر تدخل الله يبارك في الجمعة الأخير، نشكر الله يبارك في الدكتورة الكريمة والقامات العالية الراقية السامية في هذه البلدة المباركة. أنا بحب أشكركم كلها متأخر بعد الفصل، نشكر جدا شكرا الله يبارك ومباركينكم الحضور الكريم والشيخ الكرام. ونشكر الشيخ الشيخ الأمة في البداية مع هذا كما قلنا وشعر وشعر يقول لن تأتي لك مدهشة. والحقيقة تأخرت وكنت أردت أن أكون من الأولين وفي دول البلدية من الأولين الحاضرين لشرف في هذا المقام الكريم، لكن من أني أو ما أخرني إن شاء الله عز وجل إلا بر والدتي، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها رضي الله عنها إنه لذلك وقادر عليه. وبدعاء أكرم وسلم قد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل من اجر مره شرفه بك ولمسته ان تكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. هذا شرف عظيم، شرف عظيم جدا. اما صليت على النبي تسيره محموده تمحى بانها فهذه ادب حفظها الله اضافه الى فوائد اخرى بفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. في هذا ذلك هذا الخير كان كم شفعته في السؤال اذا لم تتجمل إن شاء الله قلبك سيبتلئ محبة لهذا النبي الكريم بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. لا لا شعور المحبة، لكن يمكننا في محاضرتها المحبة هذه مش مجرد شعور عاطفية، مش مجرد ادعاء بالألسنة أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بفضل الله تعالى نحبه ونعلم الدنيا بأسرها أننا نحب رسول الهدى بأبي وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. قولوا معي فخرا لأعظم مرسل في الشرق بدر إنا نحبك يا رسول الله حبا لك بدر فلتشهد يا قرانا والسماء والكون نشهد صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام المحبة فعلا تستلزم منا أن نقيم عليها هذا الأدلة القاطعة والبراهين الصحيحة. من هذه الأدلة والبراهين أولا أن نحرص كل شخص على معرفته صلى الله عليه وسلم، على معرفة تفاصيل سيرته، على معرفة تفاصيل هديه، تفاصيل أخلاقه، تفاصيل تعاملاته، تفاصيل عباداته، ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من قريب أو بعيد، ما تعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، بآل بيته المؤمنين الطاهرين الطيبين، بزوجاته الطاهرات، أمهات المؤمنين والمؤمنات إلى آخر من ذلك. إذا حرص على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تعريف الناس به. فالدنيا تجهل في الغالب تجهل حقيقة هذا النبي الذي أرسله المولى تبارك وتعالى رحمة للعالمين، ولا أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. إذا لابد حتى ندلل على أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا أن نحرص على معرفته على الأقل كتاب واحد سوى الآخر. لأن الجامعة في مسجد الواحد سيرة من المدخل في سيرة في جعلين كلها مختصر خذ كتابا مختصرا وكتب مريكا موجودة سيرة كبيرة أقرأ كتابا في سيرة في النبي عليه الصلاة والسلام. احفظ الأربعين النووية قرأها وعظم جمعها إلى أخره تقوم على خير إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الأول. ومن الأول إذا كنت بعيد عن الحرص على معرفته عليه الصلاة والسلام وتعريف الأمم به فاعلم أنك تدعي هذه المحبة بعرض لسانك ليس الا هو المستعان. هذا الامر الاول. القران الاول القران الثاني حفظه الله تقصير اهدافه كلها صلى الله عليه وسلم ان لا تتغير طرفه عين وقبول خبر صح وثبت أي مصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لأن ربه جل وعلا قد زكى لسانه وزكى قوله وزكى كلامه وزكى حديثه وجعله وحدا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. المهم الثالث أن يرضى مدرك هذه المحبة بما شرعه الله وبما جاء على لسان رسول الله صلى وسلم عليه وسلم. استراتيج فلا ربك لا يؤمنهم حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فرضا به هذا الشرع بجانب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. رابعا طاعته فيما امر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم. وقد راينا كيف اقام الادله الصافعه والبراهين القاطعه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كيف اشكالهم يحبون النبي عليه الصلاه والسلام وقدموا محبته على محبه كل احد وقدموا محبته على اهواء النفوس قدموا محبته على محبه الاباء والامهات والأزواج والزوجات قدموا محبته على محبة الأولاد والبنات قدموا محبته على كلام الرجال على أقوال الرجال قدموا محبته على هذا الرأي وعلى هذا العقل حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل بخفه أولى بمسح النهى من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين وهكذا قدموا كل قدم هدية وسنته سيرته وامره ونهيه قدموا ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام على كل شيء رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا برهان عظيم الا ان يمتحن الانسان اي مساله من مسائل التعديل اي قضيه من قضايا الطاعات ولا قضايا ترك المنكرات والموبقات فيتردد ويقدم هذا الشيء ويقدم امورا اخرى مصالح اخرى على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يقال له ارجع فاحب نبيك فانك لا تحب محقا. المهم الخامس المنازعه عنه الذب عن حياضه عن سيرته دفاع عنه نصرته صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل بكل ما تملكه صلى الله عليه وسلم. نحن لابد ان نصره صلى الله عليه وسلم وان نصره سنه الله وان نصره هذا الدين الذي جاء به والا كما قال ربنا تبارك وتعالى الا تنصروه فقد نصره الله. فربنا عز وجل ناصر دينه مؤيد نبيه ان قصرنا نحن فالعقيده السيئه انما نتعود عليها اذا قصرت في وسط النبي عليه الصلاه والسلام او في وسط دينه واحفظه هذا الدين ابدا. فالله عز وجل ناصر دينه مؤيد نبيه صلوات الله وسلامه عليه. تفدي جنابك ان تؤدي علامك تفدي جنابك امه المليار تفدي جنابك كل مسجد وطن عاش الحياه الشق والاشرار. الامر الثالث من ادله محبته صلى الله عليه وسلم الصادقه محبه اولياءه واحبابه وبغض اعدائه وشاركيه ومنكرين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه محبه حقيقيه والا ما راح تستقيم المحبه التي تدعيها تشد أعداء الحديث وتدعي حبا له ما لك بإمكان صحيح حتى أعداء النبي عليه الصلاة والسلام تدافع عنهم مكانة في قلبك الخاصة وتدعو أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام تبغض أحبابه أو بغض أحبابه وتدعو أنك تحبه صلى الله عليه وسلم. ومن أحباب النبي عليه الصلاة والسلام نحن إن شاء الله تعالى أنتم ونحن جميعا وأهل الإسلام وأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضنا ممن يزعم انه على الطريقه المثلى بل ويوصف الناس جميعا الجنه كانها خلقت لهم ليس مثلى هؤلاء لهم من البغض الاعتدي لاهل الاسلام ما الله تعالى في ذلك هذه دليل عظيم انا من الادله على انه ليس من المحبين حقا وصدقا للنبي عليه الصلاه والسلام. لو كانوا محبين حقا له عليه الصلاه والسلام لاحبوا اولياءه لاحبوا احبابه لاحبوا متبعي سنته صلى الله عليه وسلم. نفس الواجب في سبيل هذا الدين نفس الواجب في سبيل شهاده سنه المراه وهؤلاء يحاربونهم اناء الليل واطراف النهار الله المستعان ويزعمون انهم على شيء بل ويزعمون ان الامه كلها ليست على شيء الله المستعان. لكن هذا الموضوع صعب أن أرى هذا الموضوع مثلا وجدت أن لو أرأينا إخوانا قالوا نحن إخوانا كانت أخبار أوليس إخوانا كان أنهم أحبابي أصحابي إخواني الذين يكون بعده فاستنوا جل وعلا أن يكون من إخوان النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا إذا محبة أوليائه وأحبابه وهو أعدائه وشمئه عليه الصلاة والسلام هذا من أعظم أدلة المحبة ومن الأدلة التي كفر بفكره تذكر النبي عليه الصلاة والسلام تذكر الحديث له تحكي عليه ومن أكثر من شيء عذب به والمحبة كفر بفكر محبوب هذا أحد الأوائل قابلة المحبة كفر بفكر محبوب حب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن تذكره الآن أدل الله الآخر وأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليه وسلم في خلواتك وفي أوقاتك كلها وفي أحيانك جميعها كفر صلاة عليه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دليل من أدلة محبة عليه الصلاة والسلام الدليل الأخير الذي ذكرناه حفظه الله الشوق إلى نور النبي عليه الصلاة والسلام الشوق إلى وليته صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره ذكر أناسا يحبونه صلى الله عليه وسلم فقال من أشد أمتي لي حبا ناس يمد أحدهم لو رآني بأهله وبناه محبة طارئة شوق خلت أن أحب محمدا وصحبه كما كان يقول سبحانه الكرام رضي الله تعالى عنه وارضاه أحتجي هذا القدر وأشكر ربي وأحمده سبحانه وتعالى فهو أهل الحمد والثناء ولا بد من نعمة من الله دون الله عز وجل ما كان مثل هذا الاجتماع مثل هذا الخير ثم إن الشيطان رسولا لما كان سببا في هذا الخير العظيم وفي هذا النفع العظيم جزاكم الله عز وجل خيرا جزاء في الدنيا والآخرة شيخ هذا المسجد إمامه شيخ رضا إخوانه شيخ الرؤوف جماعة كاملة يروا معاه لو يجعلوا سببا له في تحمل وفي حل أعداد الدعوة المباركة وعقوبتهم جميعا وكذلك المشايخ الكرام رضي حفظهم لنور هذا الأسبوع الدعوة تجي فتحوا كشف فتحوا والعلم النافع الذي يشهد به العمل الصالح فجزاهم الله عز وجل خيرا وأذنهم تيجان على رؤوسنا في هذه البلد الكريمة المسلمة وأشكر الوصول إليكم جميعا من حضر ولو دقيقة واحدة في هذا البناء المبارك جزاكم الله خيرا وفقكم بما يحب الله والله جل وعلا الذي جمعنا هنا في هذا المقام الكريم نسأله بفضله وكرمه أن يجمعنا في جنته وفي كرامته إنه المسؤول الحمد لله الذي نعمله في الصالح